بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل عليهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، و جعل الله سبحانه وتعالى رسلا بيننا وبينهم حجة في تبليغ الدين واتباع الصراط المستقيم، فهم القدوة وهم الأسوة، وهم الذين قولهم حجة واتباعهم دين، ومخالفتهم والإعراض عنهم كفر مبين. فهذا مقام الأنبياء، وكذلك لا يجوز أن يرفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فوق مقام النبوة، فيدعون من دون الله سبحانه وتعالى أن يستغاثوا بهم أو يصرف لهم شيء من أنواع العبادة الكثيرة. فمن فعل ذلك فهو كافر، حيث جعل الأنبياء في مقام الألوهية، وهذا كفر مبين وشرك عظيم. فالأنبياء مقامهم معروف، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إطرائه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. أو قال: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. ولما قال له بعض الناس: أنت أفضلنا وخيرنا وأشرفنا، قال: يا أيها الناس قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم لبعض الناس حينما قال له: أنت سيدنا، وصدق. فالنبي سيدنا بمعنى أنه أشرفنا وأفضلنا وخيرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فلما قال له: أنت سيدنا، قال: يا أيها الناس قال: السيد الله. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن سده لباب الغلو في شخصه صلى الله عليه وسلم. فالغلو في شخصه صلى الله عليه وسلم مذموم، والمدح في الوجه كما يعلم مذموما في الشرع، ولا يجوز مدح إنسان من الناس من غير الأنبياء. والأنبياء كذلك أيضا لا يجوز أن يثنى عليه بمدح ويزاد عليه بالمدح ويبالغ في ذلك فوق الحد المقبول وما يترتب عليه مفاسد عظيمة كالعجب وغيره من المفاسد. ومن أعظم الضلالات وأشد المنكرات على الإطلاق تقديس العلماء والعباد، فهذا ضلالة قد وقع فيها بنو إسرائيل، حيث قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم عبدوهم بالطاعة وعبدوهم بالاتباع في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى وفي غير ما شرع الله وبغير دليل وبغير هدى من الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا، فقال حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قال: ما كنا نعبدهم. هذا يعني تكذيب واضح، لكنه كان كافرا أصليا لم يسلم قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون فيكم الحلال ويحلون فيكم الحرام فتتبعونهم على ذلك؟ قال: نعم. فقال: تلك عبادتهم. فبين أن العبادة ليست في صرف أنواع القربات كالصلاة والزكاة والذبح والنذر والطواف والتبرك وغيرها، وإنما الطاعة. الطاعة في التشريع في التحليل والتحريم كفر مخرج من الملة بلا خلاف ولا نزاع. ويشهد خطر العلماء حينما تجعل أقوالهم حجة عند النزاع، وهذا كفر مبين ومخالف لما أمر الله به سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفتنة هذا العصر هو من سموه شيخ الإسلام كذبا وزورا، فليس للإسلام شيخ يعلمه ويدرسه، وليس للإسلام قائد يقوده، ولا موجه يوجهه، ولا للإسلام إلا ليس للإسلام إلا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتسميتهم لابن تيمية الحراني شيخ الإسلام تسمية لا تجوز، وقد أنكرها علماء عصره، وأنكرها عليه بعض أهل البدع والضلالة، فهم أشد بدعة من ابن تيمية. مع هذا أنكروا على ابن تيمية هذه الضلالة، فصدقوا وهم كذوبون. فأنكروا عليه التسمية بشيخ الإسلام، حتى قال السبكي: من زعم أن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. ورد عليه هذه المقالة الصحيحة والحق المبين، رد عليه ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر: وكذب هو وشيخه وكل من زعم ذلك. وذلك لأن صفة شيخ الإسلام فيها غلو ظاهر، وفيها كذلك تقديس وتبجيل ورفعة وإطراء. لو قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنكرها، وقيلت للإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى فأنكرها، وقال: إنما أنا شيخ في الإسلام. ولم يسمه بعد ذلك أحد من تلامذته، لا الخلال ولا ابنه عبد الله ولا غيرهم بشيخ الإسلام، بعدما صمد في فتنة الجهمية وعذب وجلد وضرب وأكادوا يقتلونه، فصمد وقال: كلام الله ليس بمخلوق، من قال أنه مخلوق فهو كافر، ولم يبالي بهم، حتى قالوا: لقد هانت عليه نفسه أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك مع هذه المواقف العظيمة وهذه الأمور الجسيمة لم يترخص بتسميته أن يسمى بشيخ الإسلام. أما هذا الشيخ الذي هو فتنة هذا العصر ابن تيمية الحراني، فهو شيخ الجهمية المعاصرة بلا منازع ولا مدافع. شيخوه وعظموه وكبروه وألفوا حوله المؤلفات الكثيرة، وجمعوا في سيرته وتراجمه الشيء الكثير، حتى تضخمت الرفوف في المكتبات من عن ابن تيميتهم هذا. ويا للعجب كيف يغلون فيه هذا الغلو العظيم، وهو جهمي مخالف لما عليه السلف الصالح. وأذكر أن بعض المشايخ المعاصرين قال أن ابن تيمية يستدرك على بعض أقوال إطلاقات بعض علماء السلف كأحمد ومن قبله كعبد الله بن مبارك وغيرهم بعض الإطلاقات، يقول يستدرك عليهم بعض الإطلاقات ويجعل لها ضوابط وشروط، وهذا من مخالفته للسلف، فليس هناك شرط يقبل إلا بدليل، ومن نصب شرطا بغير دليل فهو كافر خارج من الملة بالإجماع. وقوله هذا حينما يزعم أنه لا يجوز أن يكفر الجهمية أو غيرهم من أهل البدع إلا بهذا الشرط فهو تشريع، فهو طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله وهو كافر. وقد كتبت وجمعت بعضا من ضلالات هذا الشيخ الجهمي. فقلت فيها الحمد لله رب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ابن تيمية فتنة هذا العصر، وهو شيخ الجهمية المعاصرة بلا منازع، بلا منازع ولا مدافع، بل شيخهم الأوحد وعظيمهم وطاغوتهم الأكبر. فقد غلوا فيه أشد الغلو وأكبر الغلو. ومع هذا ابن تيمية هذا متذبذب متناقض. قال ابن تيمية حين فابن تيمية حينما يغضب على إخوانه كما يسميهم، إخوانه كما يسميهم في الدين، قال ابن تيمية حينما يغضب فإنه يكفر بعض إخوانه من خصومه تشهيا وخلافا لما درج عليه. قال ابن تيمية فأخذ الجواب وذهب فأطال الغيبة، ثم رجع ولم يأتي بكلام محصل إلا طلب الحضور. فأغلظت لهم في الجواب وقلت لهم بصوت رفيع، صوت رفيع: يا مبدلين، يا مرتدين عن الشريعة، يا زنادقة، وكلاما آخر كثيرا. ثم قمت وطلبت فتح الباب والعودة إلى مكاني. ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى الجزء السادس 326، وفي الرسالة التسعينية الجزء الأول 118. وهذا واضح أنه كفر من قال يا مبدلين يا مرتدين عن الشريعة يا زنادقة، ولكنه تناقض بعد ذلك فقال إني لا أكفر إخواني كما ذكر عنه الذهبي ذلك. وقال أيضا في كلام له: أني لا أكفر من توضأ، توضأ لا يكفر من توضأ. والعجب في سيرة هذا المتبحر في العلوم أنه على سعة اطلاعه ومحفوظاته، حتى ذكر ابن حجر في الدور الكاملة أنه يحفظ الكتاب من أول مرة، أنه جاهل بعلم القراءات. فقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية صفحة 40 عن الذهبي أنه قال عن ابن تيمية: وتقدم ابن تيمية في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصوله أصولها وفروعها ودقها وجدها سوى علم القراءات. فابن تيمية هذا قد جهل علم القراءات، وهذا نقص ظاهر على سعة اطلاعه وعلمه، فكيف يعرض عن تعلم القراءات مع سعة اطلاعه وعلمه وحفظه إلا من خذلان الله سبحانه وتعالى له. فلماذا يشتغل بالمنطق والفلسفة ونقل أقوال الفلاسفة والمناطق والزنادقة ويعرض عن علم القراءة، حتى ندم في آخر حياته أظنه في السجن قال: ندمت أنني لم أشتغل بالقرآن والتوسع في تفسيره. هكذا قال أو قريبا من هذا القول، الله أعلم. فقلت في بيان ضلالاته: الضلالة الأولى أن ابن تيمية يزعم أن من أنكر قدرة الله وأنكر المعاد يوم القيامة أنه مؤمن إذا كان جاهلا. يزعم ابن تيمية أن من أنكر قدرة الله وأنكر المعاد يوم القيامة أنه مؤمن إذا كان جاهلا، حيث قال ابن تيمية في الرجل الذي أمر بإحراق نفسه خوفا من عذاب القبر، قال ابن تيمية الذي أمر أبنائه بإحراقه، قال ابن تيمية: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي عادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبهم فغفر لهم بذلك. مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 231. انظروا إلى قول ابن تيميتهم هذا، حيث يقول أن الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إلى ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، هذا كذب على هذا المؤمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل الرجل لم يشك في قدرة الله طرفة عين، حيث ورد رواية في صحيح مسلم أنه قال إني أعلم أن الله قادر عليه. فهذه الكلمة إني أعلم أن الله قادر عليه تنسف جميع هذه الشبهة من أصلها وتزيلها من قرارها. فهو يعلم أن الله قادر عليه، ولكنه كان لباشا للقبور يسرق الأكفان من الموتى إذا تولى أهلهم عنهم. فهذا يبين أنه من شدة خوفه من عذاب القبر أنه أمر بنيه أن يحرقوه بالنار ويذروه في البر والبحر. فهو من شدة خوفه وجزعه وهلعه فحسب، كالذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك تماما. فهذا مؤمن وهذا مؤمن. وابن تيمية بنى عليه تناقض في هذا القول، تناقض في هذا القول حيث قال وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه. أن ابن تيمية ذكر هذا بنى عليه أن من كان جاهلا بقدرة الله، ومن كان منكرا للبعث أنه مؤمنا وإن كان جاهلا بهذا، فهذا ضلال مبين. كيف يكون مؤمنا من كان منكرا لقدرة الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون مؤمنا بالبعث من أنكر البعث؟ فهذا تناقض عجيب. كيف يكون مؤمنا بالله من وصف الله بالعجز والضعف وعدم القدرة على فعل شيء من الأشياء، ثم كيف يكون مؤمنا من أنكر بالبعث؟ كيف يكون مؤمنا من أنكر البعث؟ من أنكر البعث، فهذا تناقض. من أنكر البعث فليس مؤمنا بالبعث. هذه مسلمة ببداهة العقول وبما تعرفه الفطر، أن من أنكر شيئا فليس بمؤمن به أبدا. وابن تيمية يصفه بالإيمان ويصفه بأنه يصف الله بالعجز، مع قول ابن تيمية الآخر في موضع آخر حيث قال ابن تيمية فمن لم يثبت لله القدرة حقيقة لم يثبت له ملكا، لم يثبت له ملكا، في مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 30. فابن تيمية يقول أن من لم يثبت القدرة لله سبحانه حقيقة على حقيقتها بغير تأويل لا يثبت لله ملكا. إذن فابن تيمية يرى أن من لم يثبت لله ملكا مسلم مؤمن وإن لم يثبت لله ملكا، على قوله في الموضع الآخر. الضلالة الثانية، قال ابن تيمية يطعن في عائشة رضي الله عنها ويزعم أنها جاهلة بصفة علم الله سبحانه وتعالى. قال الزهري رحمه الله تعالى لو جمع علم الناس كلهم وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علما. بل هذه صفة علم الله سبحانه وتعالى ثابتة في محكم التنزيل. قال الله سبحانه وتعالى وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والشبهة التي عرضت لابن تيمية هذا أنه وجد في صحيح مسلم في حديث رقم 300 و2000 عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث طويل ثم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أو جعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، إلى آخر الحديث. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، لأنها رضي الله عنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض أزواجه، وهذه من غيرة النساء وشفقتهن على أزواجهن، وهذه من غيرة بين الضرائر. فالرجل الذي عنده زوجات وقد عدد في زوجاته فيحصل مثل هذا كثيرا. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، فقولها نعم هذا من جواب عائشة رضي الله عنها، ليس من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، بل قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم، فصدقت نفسها بنفسها فقالت نعم. فمثل أن تقول ذهبت إلى السوق نعم، حينما يسألك شخص هل ذهبت إلى السوق، فتقول لقد ذهبت إلى السوق نعم، يعني تأكيدا وإقرارا على كلامك السابق تقول نعم. فهذه شبهة تيميتهم الجهمي. قال ابن تيمية فهذه عائشة أم المؤمنين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم بذلك. هذا هو الذي يستنكره بعضهم. رأيت في شبكة الألوكة قال يزعم الأفاكون، هذا هو ابن تيمية هم الأفاك. قال ابن تيمية وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم بذلك. انظروا إلى منتدى الألوكة، قالوا الأفاكون يزعمون أن عائشة لا تعلم، وهذا هو ابن تيميتهم، هو الرئيسهم، هو من يزعم ذلك. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم، قال ابن تيمية وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن بعدم. الآن سوف يبني على هذه الشبهة قواعد وأمورا عظيمة. قال وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم بذلك ولم تكن بعدم معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة. وهذا هو ما يريده بتيمتهم الجهمي. قال ولم تكن بعدم معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. هذا مع أنها كانت تستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهدها النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله هذا مع أنها تستحق اللوم على الذنب، فأظنه يقصد أن خروجها ومتابعتها يعني للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من البيت ليلا. فهل هذا ذنب أو هو يعتبره تجسس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله يغفر لها، فلا يصح أن يسمى ذنبا وإن كان خطأ منها رضي الله عنها. والله أعلم هل يصح أو لا يصح أن يطلق عليه ذنب، ولكن ابن تيمية تجرأ على عائشة رضي الله عنها وطعن فيها بجهلها وسبها بأنها قد ارتكبت الذنب. ولها أما لا لا لا أما النبي صلى الله عليه وسلم لهدها فإنه سألها وقال، فلما يعني تبادر إلى جوابه لم تبادر إلى جوابه حتى قال لتخبرني أو ليخبرني الله أو ليخبرني الله. قال ابن تيمية ولهذا لهدها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هذا قوله هذا في مجموع الفتاوى الجزء 11 بصفحة 412. هذا يدل على ضلال ابن تيمية هذا وزيغه وانحرافه عن الهدى المستقيم. الطعن الضلالة الثالثة، ابن تيمية يطعن في النجاشي رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على ذلك. قاله في مجموع الفتاوى في الجزء 19 في صفحة 218، وذكره كذلك في السنة النبوية في منهاج السنة النبوية في الجزء 5 في صفحة 113. وقد رد عليه قوله هذا جماعة من العلماء، وذكروا أن في كتاب ابن سيد الناس حكاية قيام عمرو بن العاص رضي الله عنه بتبليغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الجلندا الأزديين ملكي عمان، فقال عمرو فسألني عبد بن الجلندا أين كان إسلامي، فقلت عند النجاشي، أخبرته أن النجاشي قد أسلم، قال فكيف صنع قومه بملكه، قلت أقروه واتبعوه، قال قلت أقروه واتبعوه، قلت أقروه واتبعوه، قال والأساقفة والرهبان اتبعوه، قلت نعم، قال: انظر يا عمرو، ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفض من كذب؟ قلت: ما كذبت وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي؟ قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجا، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال: لا والله ولو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله، فقال له الناق أخوه، أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به، والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. انتهى النقل عن ابن سيد الناس في كتاب السيرة. فهو واضح صريح أن النجاشي رحمه الله تعالى كان قادرا على أن يحكم بكل ما علمه من دين الله ومن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى أنه قال لهرقل: والله لا والله والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فكيف يعجز عن غيره من الأشياء في تطبيق الشريعة مما علمه من الشريعة؟ فقد علم شيئا قليلا من الشريعة، وطالب ابن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه هاجر قبل هجرة النبي إلى المدينة، فهو كان يعلم شيئا قليلا من شرائع الإسلام. فكيف يزعم ابن تيميتهم الجهمي أنه لا يطبق الشريعة؟ فهذا كذب واضح وصريح وطعن في النجاشي رحمه الله الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وصلى عليه صلاة الغائب. الضلالة الرابعة: ابن تيمية لا يكفر من حكم بغير شريعة الإسلام. الله سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب وجعله الفصل بيننا فيما تنازعنا فيه، فلا يجوز الخروج عليه أبدا. فمن لم يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى فقد نقض الحكمة التي من أجلها أنزل الكتاب، واستهزأ بالكتاب ونبذه وراء ظهره كفعل اليهود وهذا نقض صريح لشهادة لا إله إلا الله وحده الحمد رسول الله. من لم يحكم بما أنزل الله ولم يطع الله سبحانه وتعالى في التشريع والتحليل والتحريم، ولم يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولم يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلنا عليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وإن أنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولا تكن للخائنين خصيما. والله الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: أما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الصحيح في تفسير هذه الآية أنها نزلت في اليهود، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر كاليهود. وذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى على نوعين، لذلك أنبه عليها لأنه حصل فيها لبس وخلط كثير جدا في هذا العصر بالذات، بل من عصر ابن تيمية حين الحكمة تتار بالياسق والناس في ضلال مبين في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأنزلوا عليها أثر ابن عباس رضي الله عنهما وقوله: كفر دون كفر. وإنزاله على واقعنا المعاصر أو واقع التتار من الياسق إلى واقعنا المعاصر من حكم غير ما أنزل الله، ومن وضع القوانين الوضعية ولو قانونا واحدا، من وضع قانونا وضعيا واحدا قانونا وضعيا يحلل الحرام أو يحرم الحلال أو يعاقب على فعل طاعة كمن كمن عاقب على أي شيء مباح فهو كافر خارج من الملة. فما بالك من يعاقب على فعل السنة، فما بالك من يعاقب على فعل الواجبات والطاعات. فلا شك في كفر من شرع، والتشريع ضابطه وافهموه جيدا، والتشريع ضابطه كل أمر عام يلزم به الناس ومن خالفه فإنه يعاقب. هذا هو التشريع، يعاقب بأي عقوبة، ولو بالسب والشتم أو بالحبس أو بأدنى عقوبة أو باللوم. فإذا أمر الحاكم بأمر وطاع ومخالف للدين وعاقب عليه فهو كافر، لا شك في كفره، لا يشك في كفره من له مسكة عقل ومن له ذرة من إيمان. قال ابن تيميتهم الضلالة الرابعة، ابن تيميتهم لا يكفر من حكم غير الشريعة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة الأحبار والرهبان كفر مخرج من الملة بحسبها بمجردها، من أطاع الأحبار والرهبان بالتحليل والتحريف فهو كافر. فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل إسلامه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما أحل الله؟ أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون الحرام فتتبعونهم عليه؟ قال عدي: نعم. قال: فتلك عبادتهم. والله أعلم كأن عديا رضي الله عنه فهم من العبادة ما يتعبد به الناس من الطاعات كالصلاة والزكاة والحج والذبح والنذر وغيرها من العبادات الخاصة المعروفة التي هي تقرب إلى من العابد إلى المعبود، ولم ينتبه إلى مسألة الطاعة، الطاعة الكبراء والأمراء وغيرهم، أنها تكون شركا إذا كانت لا تستند إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ولم يلتزموا طاعة الله سبحانه وتعالى. فكل كافر طاعته كفر، فكل كافر طاعته فيما يأمر به وينهى عنه والتزام ذلك فهو كفر. من قال: الحاكم الفلاني الكافر ما أمرني به أطيع وما نهاني عنه أنتهي، فهو كافر مثله ولا كرامة. قال ابن تيمية في حديث عدي بن حاتم في قوله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قال ابن تيمية: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. فابن تيمية قسمهم على وجهين، قسمهم إلى قسمين، وهذا تقسيم جهمي، حيث جعل المناط القلب، جعل المناط في التكفير القلب. فمن كان قلبه مقرا بالحلال والحرام على شرع الله فهو مؤمن، ومن كان قلبه مخالفا لشرع الله في الحلال والحرام فهو كافر. هذا كلام ابن تيمية، وهذا هو كلام الجهمية. قال ابن تيمية: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا حيث وطعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل. طيب، أقول له لابن تيمية هذا أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل. العلم بأنهم بدلوا هذا مفروغ منه، منتهي منه، ما فيه إشكالية أبدا. أن يعلموا أنهم بدلوا شرع الله، هذا هو أصل الحكم، أن يعلموا أنهم بدلوا. فما يحتاج أن تجعلها هنا وتقول أن يعلموا أنهم بدلوا، هذا تحصيل حاصل. فلا بد أن يكون هذا الأمر، أنهم يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل. فمن قال الزنا حرام، هل يجهل أحدنا من قال الزنا حلال؟ هل أحد يجهل أنه حرام؟ أن يعلموا أنهم بدلوا، قال ابن تيمية، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. انظروا كيف جعل المسألة في القلب، حتى تعلموا يقينا أنه جهمي جهمي جهمي. قال فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الله دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. أما قوله فلا يغتر به مشرك، فهو يقول الشرك ولهم لا يكفرون، فلا يغتر مغتر بهذا الكلام حينما يقول ابن تيمية أنه خلاف الدين، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثله. هذا قاله تقريرا وتنظيرا وليس له أثر في الواقع، ليس له حقيقة في الوجود، فقاله كما قال أن من شك في القدرة فهو كافر، ولا يكفر هذا الشاك على زعمه، على زعمه أنه شاك. فلا يقصر أحد من تكفير ابن تيمية العام، فهو يقول أنهم يكفرون كفرا عاما كما قال السلف، ثم يقول ولكنهم ما لم تتوفر فيه الشروط ولم تنتفي عنهم الموانع. متى تنتفي توفر فيه الشروط ومتى تنتفي عنهم الموانع؟ إلى قيام الساعة. فهذا تجهم ظاهر وزندقة بينة واضحة. قال ابن تيمية في تكملة كلامه، والثاني أي الوجه الثاني من هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، قال ابن تيمية والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا. هكذا في فتاوى التي جمعها ابن قاسم الجهمي، قال أن يكون إيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، وهذا نبه عليها أكثر من شيخ معاصر من ضمنهم الشيخ ناصر فهد الجهمي. قال في تنبيه على أخطاء الفتاوى، هذا خطأ، والصواب أن يكون قول ابن تيمية، والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال، هكذا حرام حرام حلال حلال. والثاني أما قول ابن تيمية هنا نصا قال والثاني يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. كلامه هذا في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 70. أما قوله وقياسه هؤلاء في الحالة الثانية أنه لا يكونون كفارا، وقياسه على المسلم على ما يفعل المسلم من المعاصي، فهذا قياس فاسد، فقياس فاسد لم يتوفر فيه شروط القياس التي ذكروها وأركانه ولا توفر فيه شيء، فالمسودة سود الله وجهه، فالمسودة التي ألفها أو المسودة التي ألفها لم تغني عنه شيئا، وكتب أصول الفقه وعلم أصول الفقه لم يغني عنه شيئا ولم ينتفع به شيئا. أين ذهب هذا العلم؟ ذهب أدراج الرياح، ذهب هشيما محطما، علم لا يغني في النزاع ولا يستفاد منه أبتة، علم فاسد خبيث لا نرى منه خيرا قط. أما قوله الثاني هذا أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. انتهى كلامهم من مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 70. أقول قوله هذا باطل، وهذا تجهم ظاهر بين. فلا يشترط في من أطاع غيره من الزعماء والكبراء والأمراء والوجهاء في تحريم وتحليل أن يلتفت إلى قلبه وأن ينظر هل اعتقادك يا فلان في الحلال والحرام كما أمر الله سبحانه وتعالى أم اعتقادك يا فلان في الحلال والحرام مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا السؤال مهانة وضعف وإزرام بالنصوص ويرجع للمسألة إلى أن يكون مناطها القلب، فهو جهمي من غلاة الجهمية، من غلاة الجهمية بلا شك ولا ريب. ولا أطيل في نقد هذه المسألة لأن الكلام عنها أنا يطول كثيرا جدا. الضلالة الخامسة، اعتقاد ابن تيمية لعقيدة المرجئة الجهمية في الإيمان. هذه قاصمة ظهور الجهمية المعاصرة، فشيخهم جهمي في مسألة الإيمان، وهذه مصيبة عظيمة وطامة كبيرة. سبحان الله الذي كنا في غفلة عنها قريبا من 20 سنة أو 25 سنة كنا نغفل عن هذه المسألة. يا الله انظروا إلى قوله وسأسوقه بطوله حتى لا يقول بترت النصوص واجتزأتها وكذا، فكذبوا. والله إنهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون في الذود عن شيخهم هذا بالحق والباطل، كذبوا رب الكعبة. فهذا نصه كامل، وسوف أذكر العزو في آخر النص، فليخسأ كل كاذب. قال ابن تيمية هم الجهمي، ولكننا نقول للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى. يقول نقول في الإيمان أصل وفرع، ونحن نقول كذلك للإيمان أصل وفرع لا نخالف في هذا، وضد الإيمان الكفر في كل معنى. يعني الإيمان يخالفه الكفر في كل وجه، ما يكون إيمانا فهو بخلافه وضده كفر، ما يكون من أصل الدين إيمان فالكفر يكون ناقضا صريحا ظاهرا بينا، وما يكون من فروع الإيمان فلا يكون في الكفر مدخلا في الإيمان. مثل من صلى أو صلاته من أصل الدين، لا، من صام، من حج، من استغفر، من فعل طاعة، من وصل أرحامه، من بر والديه، من عان الفقراء والمساكين، من فعل كذا، لا يكون إيمانا فعل الطاعات إلا بأصل الإيمان، إلا بتحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال ابن تيميتهم الجهمي، ولكن نقول الإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان كفر في كل معنى. فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، هذا هو التجهم، فهذا هو التجهم. انظر كما يقول فأصل الإيمان الإقرار والتصديق. يقول الإيمان الإقرار والتصديق، والسلف ماذا يقولون؟ يقولون قول وعمل واعتقاد. ومن الذي قال بالتصديق؟ هم الجهمية، قالوا الإيمان والتصديق. وقالت الكرامية الإيمان القول، وقالت فرق الجهمية الإيمان المعرفة. فماذا نسمي هذا؟ فالأصل الإيمان الإقرار والتصديق، إقرار وتصديق فقط، إقرار باللسان وتصديق بالقلب. سبحان الله العظيم، فأصل الإيمان الإقرار والتصديق. قال ابن تيميتهم فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن، إكمال العمل بالقلب والبدن. فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله، وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر تضييع العمل. يزعم ابن تيمية هنا أن العمل لا يدخل في الإيمان. قال وضد الإيمان، هذا نصه، قال وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار كفر ليس بكفر ينقل عن الملة. يعني العمل الذي داخل في الإيمان إذا تركه الإنسان، ترك هذا العمل الذي هو إيمان، قال ليس بكفر، ينقل عن الله على كلامه. من ترك جميع الأعمال ليس بكافر على قول شيخكم الجهمية جهمية. قال ابن تيمية: وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار ليس هو إقرار كفر، ليس بكفر بالله ينقل عن الله، ولكن كفر تضييع العمل، كما كان العمل إيمانا وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله. فلما كان من ترك الإيمان فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافرا يستتاب، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا قد زال عنه بعض الإيمان. قال: ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا قد زال عنه بعض الإيمان، ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن قال الإيمان تصديق وعمل إلا الخوارج وحدها. فكذلك لا يجب بقولنا كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب ولا تزول عنه الحدود، يعني لا يترك إقامة الحدود عليه، يعني يترك إقامة الحدود على هذا الذي ترك عمل. قال: ولا تزول عن الحدود، كما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة، كما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة، ولا إزالة الحدود والأحكام عنه، إذ لم يزل أصل الإيمان عنه، فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل. يعني من ترك العمل الذي هو إيمان نقول له كافر وليس كفرا ينقل عن الملة، هذا قول ابن تيميتهم، يقول إنه كافر وليس كفرا ينقل عن عن عن الملة. قال: فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل، إذ لم يأتي بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال. فهذا آخر كلامه نص واضح وصريح على عقيدة التهمية، حيث قال: إذ لم يأتي بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال. انظر قوله هذا في كتاب الإيمان صفحة 254 تحقيق الألباني، أو في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 324 إلى صفحة 325. فهذا قوله واضح بين جلي لا شك فيه ولا ريب ولا لبس فيه، أنه على عقيدة الجهمية المشركين الكفار الذي كفرهم أكثر من 500 عالم، كما نقل ذلك تلميذ ابن تيميتهم الجهمي الثاني، فقال: ولقد تقلد كفرهم عشر في 50 في عشر من البلدان، أو كما قال من قال في نونيته. فلا يشك في كفر الجهمية ومن قال بقولهم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وأتجاوز هذه النقطة إلى الضلالة السادسة. قال: عدم تكفير ابن تيمية للمشركين وعباد القبور. ابن تيمية لا يكفر المشركين وعباد القبور، لا يكفر المشركين وعباد القبور. ابن تيمية لا يكفر البكري المشرك داعي الشرك الذي دعا إلى الشرك وإلى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله سبحانه وتعالى، فهو داعي شرك كبير طاغوت رأس في الضلالة، حيث قال ابن تيمية: فلهذا لم نقابل جهله، يعني البكري، قال: فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه بالتكفير بمثله، يعني يقول أننا كفرنا، هو كفرنا ولم نكفره نحن، دعنا نقابله بالتكفير، يعني يرى أن التكفير سبة ويراه منهج أهل البدع أنهم يكفر بعضهم بعضا، فلا يريد أن يكفر أحدا. قاله ابن تيمية في الرد على البكري الجزء الثاني صفحة 494. وقال ابن تيمية أيضا في بيانه أنه لا يكفر المشركين وعباد القبور: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها. كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. قالوا في الرد على البكري في الجزء الأول صفحة 629 إلى صفحة 630، فهذا واضح جلي، حتى واضح جلي في أنه لا يكفر المشركين عباد القبور ولا الذين يسجدون لغير الله، ولا بلفظ الاستغاثة والاستعاذة، لا يدعون أو يدعون الأنبياء أو يدعون الصالحين ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، لا يرى كفرهم. قال لا، لم يمكن تكفيرهم لذلك. طبعا عندي لم يكن، الصحيح في الفهم لم يمكن تكفيرهم حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفهم. فرد على البكري في الجزء الأول صفحة 629 إلى صفحة 630، فهذا واضح جلي بين لا يقبل الاعتذار عنه. ونقل قوله ابن تيمية هذا عبد الرحمن بن حسن في الدرة الثانية في الجزء الثاني صفحة 210 إلى 211، ثم اعتذر لابن تيمية ثم قال معتذرا له: قلت فذكر رحمه الله تعالى، هذا قوله ترحمه عبد الرحمن بن حسن الجهمي، ثم قال معتذرا له: قلت فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة. أقول كذب عبد الرحمن الحسن، ليس على التعيين خاصة بل حتى على العموم. من يقول، من يفرق بين التعيين والعموم؟ بل لا، لم يكفرهم، لا يقول هؤلاء كفار لا بالعموم ولا بأعيانهم. قال لم يكن يمكن تكفيرهم، لم يمكن تكفيرهم. قال ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة واحدة. يا سلام عليكم، صار أمة واحدة حينما يكون دعوة إلى الشرك. إبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه وكفر جميع الناس، وقال لا أعلم لزوجته سارة، لا أعلم على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. ثم يقولون صار أمة واحدة، ويقول كل المشركين مسلمون. قال عبد الرحمن الحسن: فإنه قد صار أمة واحدة لأن من العلماء من كفره، إذا كفره العلماء خلاص يتنازل عن دينه، لأن من العلماء من كفره بنهي لهم عن الشرك في العبادة، بالشرك عن العبادة نهاهم عنه فلم يستجيبوا ولم يكفرهم. فالشرك عن العبادة هذا واضح، لو كان عبد الرحمن الحسن عقل ولو كان لهؤلاء عقول لقالوا ابن تيمية كافر، لأنه لم يكفرهم، قالوا بنهيه لهم عن الشرك بالعبادة، فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال. سقطت إلا، وأظنها موجودة لأن الكلام نقتضيها، فلا يمكن أن يعاملهم إلا بمثل ما قال، كما جرى لشيخنا، شيخهم ليس لنا بشيخ، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته. وشيخهم محمد عبد الوهاب جهمي قال لمن عبد قبة الكواس: الله خير من زيت. وقال في بعض رسائله: إني لم أكفر من عبد قبة الكواس، يعتذر من التكفير. وحينما ترى منهجهم في التكفير تراهم متذبذبين، مرة يقول نكفر، مرة لا يقول لا نكفر، ومرة يعذرون بالجهل، مرة لا يعذرون بالجهل، مرة يقولون الناس كفار ثم يذبون يقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، لا نكفر أحدا من الناس. والذي يقرأ في مجموعة التوحيدي يعلم أنهم كفار، حيث سئل عبد الله بن محمد عبد الوهاب وغيره عم من مات قبل الدعوة، فقالوا يتوقف في الحكم فيهم ولا يستغفر لهم، يتوقف الحكم فيهم ولا يستغفر لهم، وهذا موجود في مجموعة التوحيد من أراده تطلع عليه. فتوى لعبد الله لعبد الله بن محمد عبد الوهاب ولمجموعة معهم. وعبد القادر عبد الرحمن الحسن هذا في الجزء الثاني من الدرر السنية صفحة 210 إلى صفحة 211. ننتقل إلى الضلالة السابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه الضلالات الكثيرة. ابن تيمية يقول: السجود لغير الله ليس بكفر. قوله الأول عام بالسجود وغيره من أنواع الاستغاثات والضلالات والكفريات، يقوله ليست الكفر ولا سجود لغير الله. وأما هذا فهو خاص السجود الأوثان. قال ابن تيميتهم، انظروا لقول ابن تيميتهم، سوف نجمع أقواله حتى لا يقول أنت تنقيت منها ما يعجبك وتركت ما لا يعجبك. لا، نقول نحن نجمع أقواله، نجمع أقواله حتى يفسر بعضها بعضا، ليس كطريقتكم يا جهمية يا زنادقة. نحن نجمع أقوال الرجل حتى نعلم حقيقة اعتقاده وحقيقة قوله، ونحكم عليه بحكم عدل منصف، لا ليس فيه إجحاف أو ظلم أو تجني أو كذب أو تخرص، حاشا وكلا، بل حكم اجتهدنا فيه أن نصيب كبد الحقيقة وأن نقول فيه ما يستحقه بكل دقة. فجمعنا أقوال ابن تيمية هذا، وكان هناك قول وتركناه، فنستقبل منكم الأقوال التي تركناها في هذه المسألة، لا تأتوننا بأقوال وأمور تلبسون بها وتقولون هذا يقتضي وهذا يستلزم وهذا يفهم منه كذا. نحن نأتي لكم بنصوص ظاهرة، لا نقول يقتضي وهذا كمثل فعله حينما قال كذا وقال بإطلاقات العامة. فالأقوال العلماء فيها محكم وفيها متشابه، كما أن القرآن فيه محكم ومتشابه، فلا نأخذ المتشابه من أقواله دفاعا عنه متعصبا له، بل نتبع نأخذ أقواله الثابتة الكثيرة المشتهرة المعلومة أنه يقولها وأنها هي دينه، ويكررها في كل موضع ويحيل إليها ويرجحها ويؤكدها ويوطئها. قال ابن تيمية يقول الضلالة السابعة، ابن تيمية يقول السجود لغير الله ليس بكفر. السجود لغير الله ليس بكفر، تضع جبهتك على الأرض لطاغوت لصنم لكافر لمشرك ليس بكفر. قاله ابن تيمية، نعم قاله. قال ابن تيمية أجمع المسلمون، انظروا حكاية الإجماع، أجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم. مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 389. الآن ينقل الإجماع كأنه سوف يأتي بحكم قوي جدا. قال أجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم، كفر. ماذا محرم؟ ما هو أصل الدين عندك يا هذا؟ قال ابن تيمية الجهمي، أجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم. أظن بعض الجهمية يستغفلون ويظنون أننا لا نعلم ولا نجهل ما مراد بمصطلحات العلماء. المحرم ينقسم إلى قسمين يا جهمية، يعني ينقسم إلى إلى إلى إلى إلى معنيين يا جهمية، يا كلاب التجهم يا كلاب النار. المحرم ينقسم إلى نوعين: محرم كفر وخروج من الملة وزندقة ومخالف لشرع الله سبحانه وتعالى وصاحبه كافر مشرك، ومحرم تحريما ليس بكفر، كالزنا والسرقة والقتل وأكل أموال اليتامى والظلم وأنواع الظلمات والغيبة والنميمة وغيرها، فهذا محرم كذلك ولكن ليس بكفر. فليس كل محرم كفر، وليس مع أن كل كفر فهو محرم بلا شك. فهذه قاعدة، أنه ليس كل محرم من كفر، وليس وكل كفر فهو محرم قطعا بلا ريب ولا شك. مثلا جهلك بعض جهلة الشرك الذين ردوا عليهم في الدورة الثانية، قالوا أنه سماه محرما، فهذا يعني أنه ليس بكفر. فالأحيان قد يسمى منكرا، وقد يسمى هذا ما لا ينبغي أن يفعل، وهو شرك وكفر. فلا يغتر بهذه المصطلحات إلا جاهلا. نحن على المعاني، ومنهج الصحابة رضي الله عنهم على المعاني، على فهم المعاني ليس على الفاظ، على مصطلحات وعلى منهج الصحابه رضي الله عنهم على معاني. حتى قال بعضهم انني حدثني كثير من الصحابه فاختلفت الفاظهم ولكن اتفقوا في المعنى. فقلت لبعضهم حدثني كثير منكم ولكن اختلفت علي عباراتهم والفاظهم. قال لا يضر ما دام المعنى واحد، وهذا هو الصحيح، وهذا فهم مستقيم، وهذا هو الحق المبين، انه لا عبره بالالفاظ، انما العبره بالمعاني.